فهم في ريبهم يترددون اذ يعفو ربي فلاك اي غريش نسرحض قبلك دفانا ذي سن واذا شي هدران في ذج اذا واذا شي الدفان ورد الطرفنا ذكرين واذا شكني يومنا اصربيه يوم الاخارث اكل ذفغنا جهدا شين سن ذي من انسان إخ ربنا ثاني يعلم أسوي ذاك في سقوثان وذ دضر في ندقرين وذا كني مرنومين أصرب به يوم الأخر ولو ننسن تشورا ذا الشك مثنى لا خبضا إذ داخل نشك نسن ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين أمر فغن دصحة فغن الجهد هذا سهجين هيلقا لمعنى يحره ربي ثفغان سن يصفر غيثا أن نسن أقيمث أذوذ النجم يرى أمر دفغان يذوان ذروينا روين درنون يرون ناس مركين أدسكرين ذي شوال ذي هون وذي سنسلان أربي يعلم صدرمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يحقف رفغان الشوار التندي نكثك يذين ألم إذ يسن الحق يظهر رفغين ربين غسك أنه نرفغين إلا وينك دي قرن سرحي يرث الدغلاء وليستخسر النية يكدي من يستخسر جهنم ثنث الزيد يوذي اللنذ الكفار إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون مثل الأرض ديني الهان أشن يغر ذا غريف مثل الأرض المصفى أشن نكون حرش نتعشن إيمان النار أذرو حنث الدن فرحان إن أسنو يضرو يذنا حشين غكثف ربيا أذن اتذى معاون النار غفر بشرن المؤمنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين إن أسنين أتسرجون إذ يوث ذسنة يلهان نكنين ترجو يوان المصفى غور ربي وحدث نصيف السننا أرجو ثنرجو يذوان إن أسنى ما تصرفم السلف غنغس بالسيف ذينو يسنق فرارا أخطر خنوي ثلام ذي القم يفغن ذي الطعاس وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولي اللي شازن ديزقان مصدقنا ذي النقبال حشمي لن كفرا أصرب بذوين دي شقع ورتنكرنا تظليذ حشس راقز ذريا ورتصدقنا الشمع حاشا كلمة حسما